بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا في الدرس السابق شرعنا نتحدث عن الأسماء المنصوبة التي ذكر المصنف أنها 15، وأخذنا من هذه الأسماء 15 الأول وهو المفعول به، وعرفنا تعريف المفعول به وعرفنا أقسامه. قبل أن ننتقل إلى الاسم المنصوب الثاني، نريد أن نذكر بعض الآيات على المفعول به. المفعول به ينقسم إلى ظاهر ومضمر. أما الظاهر فأمثلته في القرآن الكريم أكثر من أن تحصر، كقوله تعالى: وورث سليمان داود. أين المفعول به؟ داود. ظاهر أم مضمر؟ ظاهر. أما المنظور فهو نوعان: متصل ومنفصل. عندكم في صفحة 155 قال: وللمتصل 12 لفظا. 12 لفظا. الأول ما هو؟ صفحة 155 الياء، نكتب كقوله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة. أين المفعول؟ الياء، اجعلني. طيب، الثاني نا المتكلمين كقوله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا. كل هذه نا، آتنا، وعدتنا، تخزنا، كلها نا هذه تعرف في محل نصب مفعول به. الثالث ما هو؟ الكاف مفتوحة كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني. وإذا سألك عبادي عني، أين المفعول؟ سأل الفعل والمفعول الكاف. الكاف فقط نقول بالتفصيل ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. الخامس الرابع نعم الثالث الكاف المفتوحة وإذا سألك عبادي عني. طيب، الرابع الكاف المكسورة وهي للمرأة المخاطبة كقوله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كل هذه الكافات المكسورة في محل نصب ماذا؟ مفعول به. الخامس الكاف التي معها ميم وألف وهي للمثنى كقوله تعالى: لا يأتيكما طعام. لا يأتيكما طعام، لا نافية. وأين الفعل؟ يأتي. والمفعول؟ المفعول الكاف أو كما. طيب، والفاعل؟ لا موجود. طعام، طعام فاعل. السادس نعم الكاف التي معها الميم. السادس الكاف التي معها الميم وهي تكون لمن؟ للجماعة كقوله تعالى: أوعجبتم أن جاءكم. جاءكم ذكر. جاءكم ذكر، أين الفعل؟ الفعل، الفعل جاء. والمفعول؟ لا، المفعول كاف يا جماعة. والفاعل ذكر. واضح. السابع الكاف التي معها نون وهي تكون للإناث، وهذا لم يمثل عليه المصنف عندي بمثال من القرآن. كما الآن الثامن الهاء المضمومة كقوله تعالى: فلما رأينه أكبرنه، وقوله تعالى: وشروه. وشروه بثمن بخس. شروه الهاء ورأينه أكبرنه، كل هذه الهاءات المضمومة في محل نصب مفعول به. العاشر الهاء المتصل بها ميم وألف، يعني للمرأة أو للتأنيث، يعني كقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها، ابتدعوها وما كتبناها، هذه الهاء التي معها ألف هذه في محل نصب مفعول به. الحادي عشر الهاء التي معها ميم، وألف، نعم. التاسع الهاء التي معها ألف، هذا قلناها ابتدعوها. والعاشر الهاء التي معها ميم وألف، وهذه نعم كقوله تعالى، نعم هي المثنى، كقوله تعالى فلما آتاهما صالحا، فلما آتاهما صالحا، الهاء في آتاهما في محل نصب مفعول به. الحادي عشر الهاء التي معها ميم وهي لجماعة الذكور، هذا كثير في القرآن، كقوله تعالى لقد أحصاهم وعدهم، أحصاهم وعدهم، الفعل أحصى والفاعل هو، والهاء مفعول. الثاني عشر والأخير الهاء التي معها نون مشددة، وهذه تكون للإناث، كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن، هذه الهاء في محل نصب مفعول. طيب بقي، انتهينا من الضمائر المنفصلة، نريد نمثل بسرعة على الضمائر المنفصلة، مثلنا على المتصلة، نريد أن نمثل على الضمائر المنفصلة. انظروا في المربع عندكم في صفحة 154 والمنفصل 12، وهي الأول ما هو؟ نعم إيايا، إيايا، كقوله تعالى إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون. الثاني انظروا في المربع صفحة 154 في المربع الأسفل والمنفصل 12، وهي إيايا. والثاني إيانا، كقوله تعالى وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون. الثالث إياك، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك لم يرد والله أعلم، إياكما لم يرد والله أعلم، إياكم كقوله تعالى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، إياكنا لم ترد والله أعلم، إياه كقوله تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، والبقية كله لم يرد. إذن الذي ورد من الضمائر المنفصلة في القرآن الكريم هو إيايا وإيانا وإياك وإياكم وإياه، خمسة، هذه التي والله أعلم هي التي وردت في القرآن الكريم. كلها هذه كيف تعرب؟ نقول ضمير منفصل مبني على كذا في محل نصب مفعول به. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الجديد وهو المصدر. قال المصنف رحمه الله تعالى المصدر، باب المصدر. المصدر هو الاسم الثاني من الأسماء الخمسة عشر المنصوبة، إذا نضع عنده رقم 2. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا. أين المصدر من هذه الكلمات الثلاثة؟ ضربا. إذن المصدر متى يأتي؟ أولا أم ثانيا أم ثالثا؟ يأتي ثالثا. إذن هذا تعريف مبسط من المصنف لأجل تسهيل هذا التعريف. هو يريد أن يقول إن المصدر هو الذي إذا صرفت الكلمة فإنها تأتيك في المرة في الكلمة الثالثة، صرفت الكلمة معناها غيرتها، فعندما أقول لك صرف كتب تقول كتب يكتب كتابة أو كتبا، صرف جلس جلس يجلس جلوسا، صرف خرج خرج يخرج خروجا. الكلمة الثالثة هذه تقال يقال لها إيش؟ مصدر. لماذا يقال له مصدر؟ لأنه مثل المصنع. أقول لك هذا من أين مصدره، يعني من أين صنع. طيب، فالفعل الفعل جلس ما هو مصدره، يعني من أين صنع، من أين اخترع، من أين أخذ. نقول جلس مأخوذ من الجلوس. إذن الجلوس بالنسبة لجلس ماذا يعد؟ يعد مصدرا. واضح؟ لذلك أنت مع الوقت من دون أن تصرف الفعل تستطيع أن تعرف المصدر. فمثلا لو قلت لكم ما مصدر أكل؟ الأكل. ما مصدر شرب؟ الشرب. ما مصدر دخل؟ الدخول. من دون أن تصرف الكلمة، من دون أن تقول دخل يدخل دخولا، لكن المصنف لأن هذا كتاب مصنف للمبتدئين جاء بهذا التعريف حتى يسهل على الطالب. فإذا أردت أن تعرف مصدر الكلمة فصرفها بالتصريف الثلاثي، فالكلمة الثالثة هي المصدر. واضح هذا؟ فتقول مثلا علم يعلم علما، أين المصدر؟ الثالث. طيب عرفنا المصدر ما هو؟ هذا المصدر نأخذه ونضعه في جملة مفيدة ويأتي العامل وينصبه، لكنه إذا وضعناه في جملة مفيدة وكان منصوبا طيب فإنه لا يسمى مصدرا وإنما يسمى مفعول مطلق. مثال ذلك نضع الآن مثلا الآن صرف ضربة، ضربة يضرب ضربا، ضربا هذا قلنا عنه إيش؟ مصدر. نأخذ هذا المصدر ونضعه مثلا في جملة مفيدة ونجعله منصوبا، في هذه الحالة لا تقول عنه مصدر، وهو في الأصل مصدر، لكن لا تقول عنه مصدر، تقول عنه مفعول مطلق، سنعرف لاحقا إن شاء الله. طيب فماذا تقول؟ لأن كلمة مصدر يا مشايخ باختصار شديد كلمة مصدر ليس إعرابا، هذا بيان لنوع الكلمة فقط. يعني مثلا لو قلت لك قام زيد، أعرف زيد؟ تقول فاعل صح؟ لو قال لك قائل قال لك زيد اسم، لو قلت لك أعرف زيد تقول زيد اسم، هل استفدت شيئا؟ ماذا استفدت أنا من؟ أنا أعرف أن زيد اسم، أنا أعرف أن زيد اسم، لم أستفد شيئا. كذلك لما أقول لك أعرف ضربا تقول لي مصدر، طيب أعرف أنه مصدر لكن ما إعرابه، هل هو فاعل، هل هو مفعول، هل هو مجرور، هل هو مجزوم، لابد أن يكون له إعراب. واضح؟ إذن لما تقول مصدر هذا كأنك تبين جنسيته، ما هي جنسيته. هذا مثل لما إيش؟ لما تقول لشخص ما وظيفتك، فيقول لك أنا قطري، إيش دخل هذا في هذا؟ الإعراب هو وظيفة، فهل هو ما وظيفته، هل هو فاعل، هل هو مفعول، ما وظيفته في الجملة. لكن لما رحت أقول لي والله هذا قطري أو هذا كويتي ما استفدت شيء، أنا ما أسألك عن جنسيتك، أسألك عن إعرابه أو أسألك عن وظيفته، تقول لي أنا مدرس، أنا مهندس. كذلك حينما أقول لك مثلا ضربت هذا، طيب ضربت فعل وفاعل، هذا إيش راح يكون بعد الفعل وفاعل؟ ماذا يأتي؟ مفعول. إذن لما تعرف هذا تقول في محل نصب إيش؟ مفعول به. لو واحد قال لك ضربت هذا قال لك ضربت فعل وفاعل وهذا اسم إشارة وسكت، صح أم خطأ؟ خطأ. لأن أنا أعرف أنه اسم إشارة لكن ما إعرابه، هل هو فاعل، هل هو مفعول، هل هو مجرور، هل هو مجزوم، عرفتم السبب؟ لذلك حينما تقول ضربا تقول مصدر، أنا ما استفدت شيء، أريد أن أعرف إعرابه. إذن الإعراب هو أن تقول مفعول مطلق، والقاعدة تقول كل مفعول مطلق فهو منصوب، هو طبعا راح يكون مصدر، كل مفعول مطلق فهو مصدر أكيد، لكن كل مفعول مطلق فهو منصوب لأنه أحد المفاعيل الخمسة عشر. واضح؟ طيب إذن يقول المصنف هنا وأقول قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضرب مثلا، فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر. نعم، ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر، فتقول ضرب يضرب ضربا، وليس الغرض هو هنا معرفة المصدر لذاته، يعني معرفة المصدر الآن وسيلة أم غاية؟ وسيلة، لأجل أن نصل إلى المفعول المطلق. أحسنت، وليس الغرض هو هنا معرفة المصدر لذاته، وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق. هذا ضعوه بين قوسين. إذن نحن الآن نريد أن نصل إلى المفعول المطلق، وهو يكون مصدرا. إذن دائما المفعول المطلق يكون مصدرا. ما هو المفعول المطلق؟ وهو عبارة عما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. طيب اكتبوا هذا المثال وسيتضح لكم هذا التعريف. اكتب هذا المثال: ضربت زيدا ضربا. ضربت زيدا ضربا، أين المصدر؟ ضربا، ما إعرابه؟ تقول مفعول إيش؟ مفعول مطلق. تمام، إذا نعرب الجملة نقول ضربت فعل وفاعل، زيدا مفعول به. طيب ضربا ما نقول إيش؟ ما نقول مصدر. إذا سألتك ما نوعه أو ما هو، هل هو اسم فاعل، هو اسم مفعول، هل هو اسم إشارة، هل هو اسم وصول، هل هو اسم استفهام، تقول هو مصدر. هذا لو سألتك ما هو، لكن أنا ما أريد هذا، أنا أريد الإعراب، فتقول مباشرة مفعول. سنبين الآن، الآن سنبين هو كيف حصل التوكيد فيه. طيب إذا نقول الآن ضربت زيدا ضربا، ضربت فعل وفاعل، زيدا مفعول به. طيب ضربا نقول مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، في إشكال في الإعراب؟ طيب نأتي إلى التعريف. يعرف محي الدين المفعول المطلق بأنه مصدر ليس خبرا. الآن ضربا مصدر ولا لا؟ مصدر. هل هو خبر؟ هل هو خبر لمبتدأ؟ لا. إذن المفعول المطلق لا يمكن أن يكون خبرا. إذن لو وقع خبرا هل هو مفعول مطلق؟ لا لا. طيب وسيأتي مثاله. طيب مما دل على تأكيد عامله، هذا ضع عليه رقم واحد، أو نوعه هذا رقم اثنين، أو عدده هذا رقم ثلاثة. إذن كم نوع للمفعول المطلق؟ ثلاث أنواع. الفائدة من المفعول المطلق، هذا لمن يسأل لو قال لك قائل ما الفائدة من المفعول المطلق؟ لماذا لم يقل هذا المتكلم، لماذا لم يقل ضربت زيدا وسكت؟ ألم تفهم الجملة؟ فهمت، تقول ضربت زيدا فعل وفاعل مفعول به. لماذا جاء المتكلم بالمفعول المطلق؟ لابد من فائدة. قال العلماء الفائدة أحد ثلاث فوائد: إما للتأكيد، تأكيد العامل، أو لبيان النوع، أو لبيان العدد. ولننظر في مثالنا: ضربت زيدا ضربا، ماذا استفدت من كلمة ضربا؟ لفعت عدد. نعم، لفعت عدد. أي نعم، يعني من أنواع الثلاثة أيها هي؟ تأكيد العامل. أين العامل في المثال؟ ضربت أو ضرب، هذا هو العامل. إذن أكد الضرب أم لا؟ ضربا أكد الضرب، صح ولا لا؟ إذن هذا يقال له مفعول مطلق مؤكد للعامل. واضح شباب؟ نكتب كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ماذا استفدنا من تكليما؟ أكدت إيش؟ العامل. أين العامل؟ كلم، لأن العمل يكون للأفعال في الأصل. إذا نقول كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع عن رفع الضمة، موسى مفعول به منصوب على نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها تعذر، تكليما مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة. ما نوع المفعول المطلق؟ مؤكد للعامل. واضح شباب؟ طيب الثاني مفعول مطلق مبين لإيش؟ مبين للنوع. طيب نكتب مثاله، تقول مثلا ضربته أو ضربت زيدا، ضربت زيدا ضرب الشجعان، ضربت زيدا ضرب الشجعان، واضح؟ ماذا استفدت هنا من المفعول المطلق؟ بين ماذا؟ نوع العامل، نعم، يعني بين نوع الضرب، هل هو ضرب الشجعان أم ضرب الجبناء أم ضرب الضعفاء؟ بين نوع، لأن الضرب أنواع ولا لا؟ هل الضرب على نوع واحد؟ لا، الضرب أنواع وأشكال. فأنا أردت أن أبين للسامع نوع الضرب الذي ضربته، فقلت ضربته ضرب الشجعان، واضح هذا؟ طيب ضربت فعل وفاعل، زيد مفعول به منصوب، وضرب إيش نقول؟ لا، قلنا ما إياك أن تقول مصدر. أحسنت، مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، والشجعاني مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. وهذا مثاله في القرآن الكريم، نكتب كقوله تعالى يمتعكم متاعا، ما نوع المتاع؟ يمتعكم متاعا حسنا، يمتعكم متاعا حسنا. إذن هنا حسنا هذا بينت نوع المتاع، هل هو متاع حسن أم متاع سيء؟ فبينه الله عز وجل. إذن الفائدة من المفعول المطلق أنها بينت نوع المتاع، واضح؟ طيب، وهذا مثل ما تقول مشى زيد مشية المتكبر، مشية المتكبر، هذه بينت نوع ماذا؟ نوع المشي، لأن هناك مشي متواضع الذين يمشون على الأرض هونا، وهناك مشية للتكبر، واضح هذا المبين للنوع؟ طيب الثالث المبين للعدد، كأن تقول ضربت زيدا ضربتين، ضربت زيدا ضربتين، ماذا استفدت من الضربتين؟ بين عدد العامل، يعني عدد الضرب. تقول ضربت فعل وفاعل، وزيدا المفعول به، وضربتين ها مفعول مطلق منصوب على نصبه الياء، لأنه لا ضربتين لأنه مثنى. أحسنت، مثلوا له بقوله تعالى فنظر نظرة في النجوم، فنظر نظرة، كم نظرة نظر؟ نظرة، يعني نظرة على وزن فعلة، وفعلة هذا عند الصرفيين يفيد المرة، مثل أن نقول ضربته ضربة، لو قلت ضربته ضربا هذا مؤكد للضرب، لكن لو قلت ضربت زيدا ضربة هل هذا مؤكد؟ لا، هذا ليس مؤكد، وإنما هذا بين ماذا؟ عدد الضرب، لأن الصرفيين قالوا إذا أردت أن تبين العدد فإنك تأتي بالشيء على وزن فعله، فعله مثل ضربة، نظرة، مشية، جلسة، هذا تفيد المرة. وأما إذا أردت أن تؤكد الحدث فتأتي بالمصدر الطبيعي، فتقول ضرب ضربا، أكل أكلا، أكل أكلا، هذا إيش؟ توكيد أم بيان نوع أم بيان عدد؟ أكل أكلا توكيد. طيب إذا أردت أن تبين العدد أكل العدد فقط، أكل أكلة يعني مرة واحدة. طيب إذا أردت أن تبين نوع الأكل، نعم أحسنت، أكل أكلة أو أكل الجائع، واضح هذا؟ مثلنا عليه بالآية. طيب قال فقولنا نعم وهو عبارة عما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. إذن عرفنا المفعول المطلق ما هو؟ المفعول المطلق هو كل مصدر، كل مصدر ليس إيش؟ ليس خبرا، لابد من هذا الشرط، ليس خبرا مما دل على تأكيد أو بيان نوع أو عدد. المصدر لا، ليس دائما، ليس دائما، لكن إذا نصب وكان يدل على أحد هذه الثلاثة فهو المفعول المطلق. لا، لأن أحيانا قد يكون مصدرا ولا يكون مفعولا مطلقا. مثل ماذا؟ انظر ماذا يقول. فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر، نحو قولك فهمك فهم دقيق. استخرج المصدر من المثال. ها؟ فهمك فهم دقيق. فهم الأولى مصدر، وفهم الثانية أيضا مصدر، صح ولا؟ الفعل ما هو الفعل؟ فهم، هذا هو الفعل. ما مصدر فهم؟ فهما، فهم، صح؟ الفهم، الفهم هو المصدر. طيب إذن فهمك هذا مصدر، فهم دقيق، فهم الثانية أيضا مصدر، هل هو مفعول مطلق؟ لا، ليس مفعول مطلق. أحسنت. أولا لأنه مرفوع، والمفعول المطلق يجب أن يكون منصوبا. ثانيا أننا اشترطنا في المفعول المطلق أن لا يقع، أحسنت، أن لا يقع خبرا، وهنا قد وقع خبرا في قوله فهمك فهم، لأن فهم هذه الثانية ما إعرابها خبر، فهمك الأولى مبتدأ وهو مضاف وكاف مضاف إليه، فهم خبر، دقيق نعت. إذا ماذا نستفيد من هذا؟ أنه ليس كل مصدر مفعولا مطلق، ليس كل مصدر مفعولا مطلق، وإنما العكس هو الصحيح. ما هو العكس؟ كل مفعول مطلق فهو مصدر. بينهما عموم وخصوص. هل كل قطري، هل كل خليجي قطري؟ هل كل خليجي قطري؟ لا، لكن كل قطري خليجي. طيب هكذا المفعول المطلق، كل مفعول مطلق فهو مصدر، لكن ليس كل مصدر مفعولا مطلق، لأن المفعول المطلق له كيفية معينة، له شروط معينة. لا. لماذا؟ أحسنت، هذا سؤال ممتاز. لماذا سمي بالمفعول المطلق؟ مطلق من ماذا؟ لأن عندنا الإطلاق، المطلق عكس المقيد، المطلق عكس المقيد، فلماذا قيل له مطلق؟ قيل له مطلق لأنه لم يقيد بكلمة به. الباب الأول ما هو؟ مفعول إيش؟ به. سيأتينا لاحقا مفعول إيش؟ لأجله. سيأتينا بعد ذلك مفعول معه، وسيأتينا مفعول فيه. طيب هذا الوحيد الذي ليس فيه لا به ولا فيه ولا له ولا معه ولا أي شيء، هو إيش؟ مفعول مطلق. واضح؟ يعني مطلق من التقييد بكلمة مع أخرى معه. واضح هذا؟ لذلك المفاعيل كالتالي، عندنا مفعول به هذا واحد، الثاني مفعول معه، الثالث مفعول لأجله، الرابع مفعول فيه، الخامس المفعول المطلق. كلها ستأتي، مر معنا الآن اثنان، بقي ثلاثة. واضح شباب؟ ولكن إذا هذه خمس مفاعيل في النحو، لكن إذا قيل في الإعراب هذا مفعول هكذا فقط، هذا مفعول، إلى أي المفاعيل الخمسة ينصرف؟ نعم، به. أحسنت. لماذا؟ هو الأشهر وهو الأكثر وهو الأصل. نعم، هذا هو الذي عليه يعني كثير من المعربين. قال رحمه الله: فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من مصادر، نحو قولك فهمك فهم دقيق، وقولنا مما دل إلى آخره، يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع. الأول المؤكد لعامله، نحو حفظت الدرس حفظا، حفظت فعل وفاعل، الدرس المفعول به، حفظا مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة. ما نوعه؟ مؤكد للعامل. ونحو فرحت بقدومك جذلا. ما معنى جذلا؟ يعني فرحا. الجذل هو الفرح وزنا ومعنى. تقول فرح جذل يجذل جذلا، أي فرح يفرح فرحا. واضح؟ فرحت فعل وفاعل، بقدومك جار مجرور، جذلا مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة. تمام؟ هو مؤكد للعامل. طيب كيف مؤكد مع أن جذل تختلف في الحروف عن فرح؟ نقول تختلف في الحروف لكنها تتحد في إيش؟ أحسنت، في المعنى. لذلك سنعرف بعد قليل أن المفعول مطلق نوعان، لفظي ومعنوي، سنعرف. والثاني المبين لنوع العامل نحو أحببت أستاذي. ما نوع الحب؟ قال حب الولد أباه، حب الولد أباه. إذن هو هنا بين نوع ماذا؟ نوع الحب. أحببت فعل وفاعل، أستاذي مفعول، حب مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والولد مضاف إليه، وأباه هذا مفعول به، سنعرف لاحقا كيف أصبح مفعول به، وهو منصوب على نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والها مضاف إليه. نعم. ونحن وقفت للأستاذ. ما نوع الوقوف؟ وقوف المؤدب، وقوف المؤدب. وقفت فعل وفاعل، للأستاذ جار مجرور، وقوف مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف والمؤدب مضاف إليه. والثالث المبين العدد نحو ضربت الكسول ضربتين، بينت العدد. ونحو ضربته ثلاث ضربات، ضربت الكسول فعل وفاعل ومفعول، ضربتين نعم انسى المصدر، انسى. طيب مفعول مطلق منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى. ضربته ثلاث ضربات، ضربته معنى ضربته فعل وفاعل ومفعول. شوف في تركيب واحد، ضربته فعل وفاعل ومفعول، هذا لا يكاد يوجد في لغة أخرى. يعني يأتي ثلاث كلمات في سياق واحد، فعل وفاعل ومفعول. ضربته، أين الفعل والفعال والفاعل؟ التاء. والمفعول الهاء. هذا باختصار. بالتفصيل نقول ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ثلاثة مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة ومضاف، ضربات مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. ثم قال رحمه الله أنواع المفعول المطلق، وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. المصدر متفق مع الفعل في اللفظ ولا لا؟ متفق ولا لا؟ متفق معه في اللفظ والمعنى، هذا يقال له مفعول مطلق لفظي. طيب ضربته ضربا لفظي، وقفت وقوفا لفظي، جلست جلوسا لفظي، لكن وقفت قياما هذا معنوي، لأن الوقوف والقيام لفظهما مختلف لكن معناهما واحد. طيب جلست قعودا المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، إذن هذا يسمى بالمفعول المطلق المعنوي. طيب فرحت إيش؟ جيب اللفظي، فرحت فرحا هذا لفظي، جيب المعنوي. أحسنت، فرحت جذلا. واضح؟ وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. ومثل الآية وكلم الله موسى تكليما، قلنا تكليما مفعول مطلق مؤكد للكلام ويرفع المجاز، فهذا يدل على أن صفة الكلام حقيقية لله عز وجل وليست مجازا، وذكرنا هذا سابقا أن أهل السنة ردوا به على نفاة الصفات. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. لكن هل الإعراب يختلف أم واحد؟ الإعراب واحد. في الحالتين أنت ستقول مفعول مطلق منصوب على نصبه كذا. نعم. طيب. طيب. قوله تعالى فسلموا على أنفسكم تحية. تحية مفعول مطلق. ما نوعه؟ مفعول مطلق لفظي أم معنوي؟ معنوي، لأن التحية والسلام معناهما واحد ولفظهما مختلف. واضح؟ نعم. وأقول ينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق إلى قسمين. القسم الأول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه بأن يكون مشتملا على حروفه، وفي معناه أيضا بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر، وذلك نحو قعدت قعودا، قعدت فعل فاعل، قعودا مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة، ضربته ضربا نفس الإعراب، ذهبت ذهابا وما أشبه ذلك. والقسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ولا يوافقه في حروفه بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل، وذلك نحو جلست قعودا، فإن معنى جلس هو معنى القعود وليست حروف الكلمتين واحدة، ومثل ذلك فرحت جذلا وضربته لكما. اللكم الملاكمة، اللكم والضرب معناهما واحد لكن الحروف مختلفة. أهنته احتقارا، الإهانة والاحتقار واحدة. وقمت وقوفا وما أشبه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ننتقل بعد ذلك إلى ظرف الزمان وظرف المكان. نعم. ظرف الزمان هو المنصوب، هو الاسم المنصوب الثالث، وظرف المكان هو الاسم المنصوب الرابع. وإذا درسنا هذين الاسمين سنكون قد أخذنا 4 من 15. تمام. ما هو ظرف الزمان؟ باب ظرف الزمان وظرف وباب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نكتب عنده أي بتقدير معنى الظرفية، أي بتقدير معنى الظرفية، ولا يشترط صحة تقدير في. طيب، إذا القاعدة تقول كل ظرف زمان فهو منصوب وكل ظرف مكان فهو منصوب. ما هو ظرف الزمان؟ عرفه المصنف فقال هو اسم الزمان، اسم. إذا ظرف، الظرف دائما يكون اسما لا يكون فعلا ولا حرفا. ظرف الزمان أي أنه يدل على زمن. أحسنت. مثل يوم، يوم هذا اسم زمان، نأخذ اسم الزمان وننصبه فيصبح ظرفا. طيب، اسم الزمان المنصوب، إذن ظرف الزمان دائما يكون منصوبا ولا يكون مرفوعا ولا مجرورا. المنصوب بتقدير في، أي بتقدير معنى الظرفية. في ماذا تفيد؟ تذكرون في أول الكتاب قلنا في معناها إيش؟ الظرفية. ما معنى الظرفية؟ لما أقول الماء في الكوب، ماذا استفدت من كلمة في؟ أحسنت. الظرفية المكانية، يعني بمعنى آخر أن الماء داخل الكوب. واضح؟ فلما أقول صمت الخميس، صمت الخميس، فأنت عندك حدث وعندك وعاء يستوعب هذا الحدث. ما هو الحدث الذي حصل؟ الصيام. أحسنت. ما هو الوعاء الذي استقبل هذا الحدث ودخل فيه؟ الخميس. لذلك الخميس يكون ظرف زمان. الظرف أصلا في اللغة العربية هو الوعاء، الوعاء الذي يوضع فيه الماء، يقال له ظرف لأنه يحوي على شيء. ومنه الظرف الذي نسميه نحن الآن الذي نضع فيه الأوراق. لماذا قيل له ظرف؟ لأنه مثل الوعاء الذي توضع فيه الأشياء. فهمنا معنى الظرفية؟ يعني شيء يحتوي، يعني يكون مكان فارغ لدخول شيء فيه. تمام؟ إذن ظروف الزمان كلها فيها هذا المعنى، معنى الظرفية. فلما أقول صمت يوم الخميس، فأنا عندي حدث وعندي وعاء دخل فيه هذا الصوم، فالحدث هو الصيام، واليوم هو الوعاء الذي وقع فيه هذا الحدث. لذلك يسمي العلماء ظرف الزمان وظرف المكان بالمفعول فيه. واضح؟ يعني أن الحدث وقع فيه، لم يقع عليه، لا، وقع فيه، يعني وقع داخله. واضح شباب؟ طيب، إذن اكتبوا عند قوله ظرف الزمان وظرف المكان، اكتبوا عنده، ويسمى أيضا بالمفعول فيه، ويسمى بالمفعول فيه. طيب، نعم. مثل المصنف، طبعا هذا أمثلة ليست للحصر، هذه مجرد أمثلة. قال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. تلاحظ أن هذه الأسماء كلها تدل على ماذا؟ زمان أم مكان؟ لذلك تسمى بأسماء الزمان، أسماء الزمان. فنأخذ واحدة من أسماء الزمان، نأخذ مثلا الأول، ما هو اسم الزمان الأول؟ اليوم. اليوم اسم زمن، يعني اسم يدل على زمن. فنأخذ كلمة اليوم ونضعه في جملة، تمام؟ ونوقع الحدث أين؟ داخله أم خارجه؟ داخله، فيسمى مفعول فيه. أو تقول ظرف زمان، مثل تقول صمت اليوم، صمت فعل وفعل وفعل وفاعل، اليوم إما أن تقول مفعول فيه أو تقول ظرف زمان. نحن سنقول ظرف زمان، ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة. ولو طبقت التعريف على كلمة اليوم لوجدت أنه اسم زمان، ولوجدت أنه منصوب، ووجدت أنه على تقدير فيه. يعني ما معنى تقدير فيه؟ يعني أنه فيه معنى ماذا؟ الظرفية، يعني أنه أن اليوم هو كأنه مثل الظرف الذي استقبل ماذا؟ الصيام، الذي دخل داخله الصيام، كما أن الماء دخل داخل الكوب. واضح؟ المؤمن في الجنة يعني داخلها، والكافر في النار يعني داخلها. واضح؟ طيب، وهكذا من كلمة اليوم إلى كلمة حينا كلها إعرابها واحد، تقول ما ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة. وأقول الظرف معناه في اللغة الوعاء، والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه. انظر، مفعول فيه، وهو نوعان، الأول ظرف الزمان والثاني ظرف المكان. أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، معنى واقع فيه يعني داخله، بملاحظة معنى فيه الدالة على الظرفية. وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين، صمت يوم الاثنين، صمت فعل وفاعل، يوم ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، والاثنين مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة. فإن يوم الاثنين ظرف الزمان مفعول فيه وهو منصوب بقولك صمت، وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام، والكلام على ملاحظة معنى فيه، أي إن الصيام حدث أين أو متى؟ في اليوم المذكور، في اليوم المذكور. طيب، حتى يتضح لكم الفرق أكثر بين المفعول فيه والمفعول به يتضح بهذا المثال. بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان، هذا المثال يحتاج إلى مخمخة، يحتاج إلى تركيز. هو ظاهره سهل، أنتم قولوا لي ما معنى يخاف الكسول يوم الامتحان؟ من أو في؟ تحتمل صح؟ جميل. ما هما المعنيان؟ ما هو المعنى الأول؟ المعنى الأول هذا المعنى الثاني الذي قلته. المعنى الثاني، المعنى الأول أن الكسول يخاف اليوم نفسه، يخاف اليوم نفسه، نفس اليوم هو يخافه قبل أن يأتي من الامتحان، هو يخاف اليوم نفسه. واضح هذا المعنى؟ سنأتي للإعراب، هذا المعنى الآن. والمعنى كما يقول العلماء تحت الإعراب، إذا فهمت المعنى سهل الإعراب، لأن الإعراب والمعنى أخوان. واضح المعنى الأول؟ باقي على الامتحان شهرين، هو من الآن يخاف. يخاف ماذا؟ يخاف من يوم الامتحان، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، إذا جاء يوم الامتحان وبدأ الامتحان فهو إيش؟ يخاف. واضح الفرق بين المعنيين؟ فرق واضح جدا. تمام، أيهما مفعول به وأيهما ظرف زمان؟ أحسنت. نحن قلنا أن ظرف الزمان على تقدير وملاحظة معنى الظرفية، يعني أن الحدث يقع في ذلك اليوم، فإذا كان الخوف يقع داخل ذلك اليوم فهذا ظرف إيش؟ زمان. وإذا كان الحدث لم يقع داخل ذلك اليوم وإنما وقع عليه فهذا هو تعريف المفعول به، لأن المفعول به ما تعريفه؟ هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل. فالخوف هنا وقع على اليوم ولم يقع داخل اليوم. لاحظتم الدقة كيف؟ هذا مما يعني دقق فيه النحاة. إذا المعنى هذا واضح الآن لكم؟ إذا المعنى هذا نقول للقائل أنت ماذا تريد؟ إذا أردت أنه يخاف اليوم نفسه، إذا سنقول يوم مفعول به منصوب على نصب الفتح. وإذا أردت أنه يخاف داخل ذلك اليوم، إذا جاء ذلك اليوم فإنه سيوقع فيه الخوف، فنقول عن يوم ظرف إيش؟ ظرف زمان منصوب على نصب الفتحة. واضح؟ إذن نستنتج من هذا أمرا ثانيا، وهو هل كلما رأيت كلمة يوم تحكم عليها بأنها ظرف زمان؟ لا، نقول هو اسم زمان، لكن هل هو ظرف زمان؟ لا، هناك فرق بين ظرف الزمان واسم الزمان. يوم اسم زمان، ما معنى اسم زمان؟ يعني اسم يدل على زمن، لكن هل هو ظرف؟ نحتاج ننظر هل الحدث وقع عليه أم وقع فيه؟ فإن كان وقع عليه فهو مفعول به، وإن كان وقع فيه فهو ظرف زمان. إذن انتبه، ليس كلما رأيت كلمة يوم أو ليلة أو غد تقول هذا مباشرة ظرف زمان، لا. انظر إلى مثلا هذه الجملة، لما أقول اليوم يوم مبارك، ما إعراب اليوم؟ مبتدأ. وما إعراب يوم؟ لا، بعد المبتدأ ماذا يأتي؟ خبر. إذن انظر هنا كلمة يوم جاءت مبتدأ وجاءت خبرا. واضح شباب؟ واضح؟ إذن ليس كل ما رأيت وإنما لابد أن تنظر. طيب، وسنكتب مثال هنا على أمام القرآن الكريم. بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان، فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس اليوم. مدام يخاف نفس اليوم، إذن هذا ليس ظرف زمان وإنما هو مفعول به، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. هذا لو كان كذلك لكان مفعول فيه، يعني لكان ظرف زمان. نكتب عند قوله يخاف الكسول يوم الامتحان، ومنه قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ها، ما إعراب يوما؟ كيف عرفت أنه مفعول به وليس ظرف زمان؟ صحيح، لأن الخوف وقع على اليوم، يعني هم يخافون اليوم ايش؟ يخافون اليوم نفسه. احسنت، هم يخافون نفس اليوم، هل يوم القيامة قام؟ لا ما قامت القيامة. لا إذن هم من الآن يخافون يوم القيامة. إذن هو مفعول به، وليس المراد أنه إذا قامت القيامة فإنهم سيخافون، هذا شيء آخر، ليس هذا المراد في الآية. وإنما الله مدح هؤلاء الأبرار بأنهم يخافون يوما، إننا نخاف من ربنا يوما، أي أنهم يخافون من الآن، يخافون نفس يوم القيامة. إذن هذا مفعول به، واضح؟ طيب، واعلم لو كان ظرف زمان مثلا أن نقول يخاف المؤمن أو يحصل الخوف للمؤمن يوم القيامة، فمعنى هذا أنه في يوم القيامة هو يخاف. نعم. واعلم أن الزمان ينقسم إلى قسمين، الأول المختص والثاني المبهم. أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. مثال مختص الشهر، شهر مختص ولا مبهم؟ مختص، لأن الشهر محدود، له بداية وله نهاية. كم الشهر في الغالب؟ في الغالب 30 يوما. إذن هذا يسمى بظرف الزمان المختص. طيب السنة مختص أم مبهم؟ مختص. اليوم مختص. العام مختص. الأسبوع مختص. واضح هذا؟ طيب، ومثال المبهم اللحظة، لو قلت لك سأجلس عندك لحظة، طيب كم لحظة هذه؟ هي قليلة صح، لكن كم؟ إذن هو غير محدود، غير غير غير غير معين، هذا يسمى بظرف الزمان المبهم. مبهم، واضح؟ الوقت، لو قلت لك سأجلس معك وقتا، طيب كم هذا الوقت؟ مبهم، ليس له بداية ولا نهاية. الزمان، لو قلت لك سأجلس معك زمانا، هذا مبهم. الحين، هذا مبهم، لو قلت سأجلس معك حينا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هذا ليس ظرفا، طبعا هو فاعل، لكن أقصد كلمة حين ليس فيها تحديد، هي مبهمة. أضيف عندها كلمة ساعة. نعم، نعم، ليست محدودة، ليست محدودة عند العرب. نعم، كلمة ساعة ليست محدودة عند العرب، وإنما هي مثل كلمة وقت. تقول مثلا سأجلس معك ساعة، يعني جزء من الزمن، مبهم غير محدد. وأما هذا التحديد بأنه 60 دقيقة فهذا عرف متأخرا، يعني عرف متأخرا، لكن هكذا يقول كثير من العلماء، يعني أنه ليس 60 دقيقة. لذلك في الحديث، أحاديث كثيرة جدا، ساعة الجمعة من جاء في الساعة الأولى ليس المقصود به الساعة هذه، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني غير لحظة، ليس المقصود به 60 دقيقة. لا. ما الفرق بين السنة والعام؟ ما يحضرني الآن، لكن هما يشتركان في أصل المعنى، لكن قد يكون بينهما فرق دقيق، مثل ما فرق العلماء بين الجلوس والقعود. المعنى العام واحد، فالمعنى العام بين السنة والعام واحد بصفة عامة، لكن هناك قد يكون هناك فروق دقيقة بينهما، لكن لا يحضرني الآن، ممكن ترجع إلى كتاب الفروق اللغوية، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، لابد أنه ذكرها، هي معروفة، هم ذكر العلماء فرقا بينها، لكن لا أتذكر الآن، نسيت. طيب، وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه، لك أن تأخذ أي واحد من هذه الأسماء التي تدل على زمن وتجعله ماذا؟ تجعله ظرفا زمانيا. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا، الأول اليوم، أكتبه الآية، أولا نقرأ المثال ثم نذكر الآية. وهو من ما هو اليوم؟ مختص أم مبهم؟ مختص. طيب، ما دام مختص إذن له بداية ونهاية، متى يبدأ اليوم؟ يبدأ اليوم من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، هذا هو اليوم، يعني هو النهار. تقول صمت اليوم وصمت يوم الخميس أو صمت يوما طويلا، في هذه الأمثلة الثلاثة كيف تعرف كلمة يوم؟ في الأمثلة الثلاثة ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة. اكتبوا الآية، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. ها، ما إعراب اليوم؟ ظرف زمان منصوب على نصب الفتحة. لو قال قائل مبتدأ نقول خطأ، لأنه لو كان مبتدأ سيكون مرفوعا، سيقول اليوم. طيب الثاني الليلة، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل. تقول اعتكفت ليلة البارحة أو اعتكفت ليلة أو اعتكفت ليلة الجمعة، كل هذه الأمثلة تقول ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة. اكتبوا الآية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طيب محمد نعيمي، اعرف ليلا. احسنت. الثالث غدوة، ما هي الغدوة؟ وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، يعني الوقت الذي يجلسه من يذكر الله بعد من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا هو الغدوة، تسمى به الغدوة. تقول زارني صديقي متى؟ غدوة الأحد. تذكرون قلنا ظرف الزمان يقع جوابا لسؤال متى، وظرف المكان يقع جوابا لسؤال أين. طيب أو زارني غدوة. طيب وراء أعرب غدوة منصوب على نصب الفتحة. الرابع بكرة، ما هي البكرة؟ البكرة عندنا إحنا إيش؟ يعني عندنا هي غدا، لكن عندنا عرب لا، هي أول النهار، أول النهار يقال له بكرة. طيب لكن كأن الناس كانوا يستعملونها بمعنى يعني بمعنى الصباح القادم بكرة يعني. طيب لكن ثم تساهلوا فيه فأطلقوه على غدا كاملا. طيب أزورك بكرة السبت إبراهيم، بكرة وهو مضاف. نعم. طيب طبعا غدوة لم يرد في القرآن، وكذلك بكرة، بكرة لا ورد. اكتبوا الآية، وسبحوه بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا. نعم، بالغداة والعشي، هذه أسماء زمان ليس ظرف زمان لأنها مجرورة. طيب والرابع بكرة وهي أول النهار، تقول أزورك بكرة السبت وأزورك بكرة. والخامس سحرا، سحرا، السحر هو آخر الليل قبيل الفجر معروف، ومنه السحور يعني أخذ منه. تقول ذاكرت درسي متى؟ سحرا. طيب حمد سحرا، جميل. طبعا يوجد في القرآن نجيناهم بسحر لكن مجرور. نعم. طيب السادس غدا، وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، يعني هذا مثل الاستعمال الذي نستعمله نحن. تقول إذا جئتني غدا أكرمتك، اليافعي غدا. تمام. السابع طبعا غدا ما جاءت في القرآن، جاءت أرسله معنا غدا. السابع عتمة، وهي اسم لثلث الليل الأول، تقول سأزورك عتمة، أول الثلث من ثلث الليل يقال له عتمة. الثامن طيب محمد سرور، عتمة أحسن. الثامن صباحا، وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال، تقول سافر أخي صباحا، نفس الإعراب. التاسع طيب صباحا جاء صبحا كقول تعالى اكتبوا الآية فالمغيرات صبحا. التاسع مساء نعم، وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل. تقول وصل القطار بنا مساء. هل وردت هذه القرآن؟ والله أعلم أنها لم ترد، والله أعلم. طيب الزوال هو مع ذان الظهر، يعني هو الزوال. نعم. والعاشر أبدا، والحادي عشر أمدا، وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. إذن أمدا وأمدا نفس المعنى، نفس المعنى. تقول لا أصحب الأشرار أبدا ولا أقترف الشر أمدا، نفس المعنى. كقوله تعالى نعم خالدين فيها أبدا. نعم. والثاني عشر حينا، وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. تقول صاحبت عليا حينا من الدهر. اكتبوك قولي تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء كان مختصا مثل ضحوة وضحا، أم كان مبهما مثل وقتا وساعة ولحظة وزمانا وبرهة، فإن هذه وما مثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا تظن أن الأمثلة التي ذكرها المصنف هي محصورة في هذه لا غير، لا، كل ما يدل على زمن يجوز أن تأخذه وتنصبه على أنه مفعول فيه. كم بقي على الأذان؟ طيب ننتهي فقط من ظرف المكان سريع، هو ليس في شيء. ظرف المكان، وظرف المكان مثل تعريف ظرف الزمان بالضبط. اللهم بدل ما نقول اسم زمان سنقول اسم مكان، وبدل من أن نقول ظرف زمان سنقول ظرف مكان. نفس التعريف، نفس المسائل. اسم المكان منصوب التقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم بفتح الثاء، انتبه ليس ثم، وما شابه ذلك. وأقول قد عرفت مما سبق فيما سبق ظرف الزمان، وأنه ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم، وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه. واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه الدال على الظرفية، نفس التعريف الذي سبق قريبا. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم. أما المختص فهو ما له صورة وحدود ومحصورة، مثل الدار والمسجد. المسجد مختص ولا مبهم؟ مختص، لأن له حدود، له صورة، واضح؟ البيت مختص، تمام. طيب الحديقة، البستان، هذا كله مختص، واضح شباب؟ طيب وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل ماذا؟ فلات، الفلاه تقصد؟ لا لا لا، هذا في النهاية محصور، وإن كان كبيرا لكنه محصور. مثل كلمة مكان، لو قلت لك جلست مكانا، هل هذا له صورة محصورة؟ لا. جلست وراء المسجد، هذا ليس محصورا. لماذا؟ لأن وراء المسجد أين ينتهي؟ إلى نهاية الكرة الأرضية، هذا كله وراء المسجد، فهمتم؟ لذلك هو مبهم ليس مختصا. أمام، لو قلت لك جلست أمام الأستاذ، أمام الأستاذ هو كل ما أمامه من هنا إلى نهاية الكرة الأرضية، فهمتم؟ إذن هو مبهم أم مختص؟ مبهم. طيب عرفتم الآن الفرق بين المبهم المختص في ظرف المكان؟ اعلم أنه لا يجوز أن تنصب من هذين النوعين إلا إذا كان مبهما، واضح؟ لا يجوز أن تأخذ اسم المكان المختص الذي له صورة ومحصورة، لا يجوز لك أن تجعله ظرف ماذا؟ ظرف مكان. وبهذا يختلف ظرف المكان عن ظرف الزمان. فظرف الزمان قلنا له شكلان، قد يكون مختصا وقد يكون مبهما. أما ظرف المكان فدائما يكون مبهما ولا يجوز أن يكون مختصا. لا يمكن أن تقول صليت المسجد وأنت تقصد أن المسجد ظرف مكان منصوب، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن المسجد له صورة إيش؟ محصورة. أحسنت، فيجب أن أقول صليت في المسجد، صار جار ومجرور خرج من درس الظرفية. فهمتم؟ طيب، إذا نقول ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم. أما الأول وهو مختص فيجب جره بحرف جر، انظر، يجب جره بحرف جر يدل على المراد، نحو اعتكفت في المسجد، اكتب عنده ولا يجوز اعتكفت المسجد. هل يجوز هذا؟ لا يجوز، يجب أن تجره بحرف جر. زرت عليا في داره، اكتب ولا يجوز زرت عليا ايش؟ الدار، وانت تقصد ان الدار ظرف مكان. لماذا؟ لان الدار، لان الدار محصور مختص، ولا يجوز في ظرف الزمان ان يكون مختصا. وقد ذكر المؤلف من الالفاظ الداله على المكان 13 لفظا، الاول امام، اكتبوا كقوله تعالى بل يريد الانسان ليفجر امامه. جلست امام الاستاذ مؤدبا، ما اعراب امامه؟ بسرعه، امامه ظرف مكان منصوب، تمام. الثاني خلفه، نحو سار المشاة خلف الركبان، محمد خلفه، تمام، أحسنت. اكتبوا كقول تعالى يعلم ما بين أيديهم وما ما خلفهم. الثالث قدام، هذا التي يقولها العوام الآن، يقولون قدام، هي نفسها قدام، معناها أمام، كلمة عربية فصيحة. قدام مشى الشرطي قدام الأمير، براء قدام. الرابع وراء، نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض، وراء إبراهيم، أحسن. الخامس فوق، طيب وراء كقوله تعالى أظن أنها وردت، نعم كقوله تعالى فنبذوه وراء، نعم. الخامس فوق، نحو جلست فوق الكرسي، حمد فوق، أحسنت أحسنت. اكتبوا وبنينا فوقكم كقول تعالى وبنينا فوقكم. السادس تحت، نحو وقف القط تحت المائدة، اليافعي تحت على نصبه، طيب كقوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة. السابع عند، نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ، محمد عند كقوله تعالى ما عندكم وما عند الله باق. الثامن مع، نحو سار مع سليمان أخوه، مع ظرف مكان منصوب وعلى نصبه الفتحة وهو مضاف وبعده مضاف إليه، كقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين. التاسع إزاء، نحو لنا دار إزاء النيل، لنا دار إزاء النيل، نفس الإعراب. طيب العاشر حذاء، نحو جلس أخي حذاء أخيك، نفس الإعراب. الأحادي عشر تلقاء، نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك. الثاني عشر ثم بفتح الثاء، نحو قوله تعالى وأزلفنا ثم أي هناك، ثم معناها